بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقد يتأخر النص حتى نحسن الرجوع والتضرع إلى الله، وحتى نحسن الالتجاء إليه، وحتى تجتمع صفوفنا على طاعته وكلمتنا على مرضاته. قد يتأخر النصر لذلك حتى نحسن اللجوء إلى الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الناس، أين منكم الذي لم يخدعه الشيطان ولم يغره بالليل الغرور؟ وأين المستقيمون على كتاب الله؟ أين المستقيمون على سنة رسول الله؟ أين المؤذبون لأنفسهم؟ أين المتواضعون المخبتون لله؟ أين الذين يماهدون لآخرتهم ويعلمون أنه سيأتي عليهم يوم لا مرد له من الله؟ أين هذه القلة التي لم يشغلها مالها ولم يشغلها ولدها عن ذكر الله؟ إخواني بارك الله فيكم، اثبتوا على دينكم، اثبتوا على كتاب ربكم، اثبتوا على سنة نبيكم، ولا تيأتوا أبدا من رحمة الله. فالله ناصر دينه، ولكنها أيام تتداول بين الناس، فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط أبدا فيما عند الله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، وعنده خزائن كل شيء، فعال لما يريد، عزيز غالب قهار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سلك طريقتهم واتبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني بارك الله فيكم، تعلمون تمام العلم وتوقنون تمام اليقين أن الأمور مقدرة، وأنه لن يحدث شيء أبدا في الكون إلا بإرادة الله وإلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. وتوقنون أيضا أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، توقنون أن الأمور مقدرة، وهذا ركن من أركان إيمانكم، لا يتم لكم إيمان إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال جبريل له عن الإيمان، قال فيما قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف. تعلمون هذا تمام العلم، وكذا تعلمون قول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وكذا تؤمنون بقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فكل شيء يجري في الكون يجري بتقدير الله وبتدبير الله سبحانه. وقد أيقنا تمام اليقين كما سلف أن الله غالب على أمره، ومن معاني قوله غالب على أمره أنه يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره الذي يريد. هذا أحد معاني قوله تعالى: والله غالب على أمره، أي على أمر نفسه، أي غالب الخلق كلهم حتى ينفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى. فلا يتصور أبدا أن شيئا يحدث في الكون دون إرادة الله، ولا يتصور أبدا أن الله يظلم أحدا، ولا يتصور أبدا أن الله يخذل أولياءه ويعز أعداءه. هذا لا يتصور، ولكن قد تتداول الأيام بين الناس. يا لك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويتخذ الله سبحانه وتعالى من خلقه شهداء. فقد تضيق الأمور على أهل الصلاح، وقد تضيق الأمور على أهل الفضل، لا لشيء إلا لكي يحسنوا الرجوع إلى الله ويحسنوا التضرع إلى الله. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم لأشرف خلقه ولرسله، قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم أمرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فوصلت الحال ببعض المرسلين إلى أنه تسرب إلى بعضهم ما يتسرب إلى البشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا بشرا. وكما فسر ابن مسعود الآية قائلا: هي على الوجه الذي تكره، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال البعض: ظنوا أن المواعيد قد أخلفت، حينئذ جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولقد قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. لقد قال النبي لوط عليه السلام، نبي كريم وقد اشتدت عليه الخطوب واشتد عليه البلاء، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فقد يتأخر النصر حتى نحسن الرجوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى نحسن الالتجاء إليه، وحتى تجتمع صفوفنا على طاعته وكلمتنا على مرضاته، قد يتأخر النصر لذلك حتى نحسن اللجوء إلى الله. ولقد حدث شيء من ذلك للنبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود تألمت الأحزاب كلها على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألمت الأحزاب الكافرة كلها في جزيرة العرب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك أيضا ظهر النفاق وظهر الإيمان، فإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فبدأ البعض في التخلي عن رسول الله وعن الوقوف بجانب سيد ولد آدم معتذرا بالكذب قائلا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأيضا كما قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فظهر نفاق ونفاق ونفاق إلى أن كشف الله الغمة وأزاح الله الكربة. فقد يحدث هذا في بعض الأزمان لأهل الإيمان، أن يبتلوا حتى تجتمع كلمتهم حتى يحسنوا الرجوع إلى الله، فهذا صنف من أصناف البلاء وسبب من أسبابه إرجاع الناس إلى دينهم وإحسان تمسكهم بالله وبكتابه وسنة نبيه. وأحيانا يحل البلاء بالعباد لا للسبب المذكور، إنما لبلاياهم ولعصيانهم ولتمردهم ولفسقهم. قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقد يبتلى المؤمن للعلل السابق، وقد يبتلى البعض أيضا قليل الإيمان ببلايا لفسق ولفجور ولعصيان صدر منهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وما العلة من ذلك أيضا؟ وما العلة من إذاقتهم بعض الذي عملوا؟ ما العلة من إذاقتهم جزاء بعض الذي عملوا؟ قال تعالى: لعلهم يرجعون. فقد تتسلط على القوم بلايا وعقوبات من الله، إما بتسليط ظالم عليهم، وإما ببلايا في أبدانهم، وإما بتسليط أعدائهم عليهم، وغير ذلك من الابتلاءات لإرجاعهم إلى دينهم. قال تعالى: لعلهم يرجعون. والنظر نظرة إنصاف إلى بلادنا، النظر نظرة إنصاف إلى بلادنا، يجد أن الله سبحانه وتعالى يجد رحيما بعباده. فمع ما نحن فيه من تمرد وعصيان، ف فالشوارع مكتظة بما زنه اليهود في هوليود وغيرها من الملابس القذرة التي تخالف تماما مخالفة ما أمر الله به من الستر وما أمر به من العفاف. فترون على مرأى منكم مشهد السواد الأعظم للفتيات يلبسن ثيابا لا ترضي الله، بل وقال النبي في شأنها: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المرنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن الإحاء. لم تصبح هذه حالة فردية، بل أصبحت سوادا أعظم، وهذا على مرأى منكم جميعا ومسمع. وفي الصعيد الآخر في النواحي المالية والاقتصادية، حل الربا بالبلاد وبالعباد، وهذه البنوك أمامكم وعلى مرأى منكم ومسمع أصبحت من أفضل المباني مباني البنوك، وأصبح الناس عليها أمم يقفون قرادة وجماعات للتعامل بالربا من غير نكير يقدم. والله سبحانه ذكر في كتابه الكريم قولا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي اعلموا أن الله لكم حرب ورسوله لكم حرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأصبح الربا متفشيا من غير نكير يقدم. وعلى المستوى العام وسائل الإعلام تنصر كل رذيلة وتدعو إلى كل قبيح، وليس ثم من ينكر، بل الكل والجل أو الجل يقبل عليها مستمتعا ممضيا شهواته المحرمة في الباطل، ولا خجل ولا حياء لا من الله عز وجل ولا من عباد الله المؤمنين. أصبح هذا هو السائد الأعظم، وطريفة أخرى لعب بها الشيطان ملعبا آخر وساقها إلى مباريات كرة القدم. مئات الألوف بل الملايين تشاهد المباريات العابثة التي زنها يهود وشغلوا بها العالم عن طاعة الله وعن طاعة المرسلين. وأصبح الأب في بيته يتمنى أن يصبح ولده لاعبا للكرة من هؤلاء اللاعبين الذين لا وجه لعملهم عند الله، إنما هي دنيا تصاب وشهرة تحصل. هذا على باب وفي ضرب من الدروب، وعلى باب آخر شريعة الله منحاة وأتتنا مذاهب هدامة من ديمقراطية ملوثة قذرة دلسة واشتراكية أفاكة أثيمة وغير ذلك من الليبرالية المارقة والألمانية الماكرة، كل ذلك في أسواب مزينة مزخرفة أجلب بها الشيطان بخيله ورجله على عباد الله المؤمنين لتضليلهم ولصرفهم عن دين الله دين الحق الإسلام والاستسلام لوجه الله. وعلى صعيد آخر منظمات وقروها ويدنس نجسة، منظمات أتوا بها وأسموها حقوق الإنسان لإفساد الشريعة، وأسموها اليونسكو لإفساد التعليم، وأسموها منظمات العفو الدولية لإسقاط حدود الله ولإسقاط القصاص، منظمات سنها الشياطين لتضليل العباد وإغواء العباد وفرض الأيمنة الكافرة على بلاد المسلمين وطغيان قوانين الكفر على شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فضلا عن تمزيق يحدث بين الأمم. فهذا مصري ولا يصح أن يرأس بلاده إلا من أمه مصرية وأبوه مصري، والمؤمنون إخوة كما لا أخفى عليكم. تمزيق لأمة محمد ما بين مصري وسعودي وكويتي وإماراتي ونحو ذلك، وعصبية تؤسس وتبث في البلاد وفي العباد للتفريق بين أمة محمد ولتدمير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في أمة محمد أحزاب متحزبة، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا حزب يدعو إلى نفسه ويعادي من لم ينتظم معه. دخل الشيطان أيضا على أهل الإيمان، تفرق الكثيرون وتعصبوا، ولا داعي للتعصب إلا لدين الله الحق، إلا للحق. فأصبح البعيد يقرب ما دام في الحزب وإن كان منحرفا عن الطاعة، وأصبح التقي يبعد وإن كان تقيا لكونه ليس من الحزب. وانهمك شيوخ وانهمك علماء في سياسة انهمكوا فيها وبذلوا فيها المهج، وطريق آخر انهمك في الطعن في الشيوخ والطعن في العلماء، واستدله الشيطان وأورده موردا خطرا فجعل همته حرب أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، فلم يعد ينتقد ما يحتاج إلى نقد من كفر بواح، من مذاهب هدامة، من فساد يستسرى، وأصبح متجها إلى إخوانه الذين أيضا زلت أقدمهم في بعض المسائل. ولكن وكما قال ربنا قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم هي شريعة الله يطالب بها وآخرون يرفضونها عن علم وعن عمد، ويحاربونها أشد الحرب عن علم وعن عمد. بلايا يضيق المقام بذكرها. وأين المستقيمون على كتاب الله؟ أين المستقيمون على سنة رسول الله؟ أين المؤدبون لأنفسهم؟ أين المتواضعون المخبتون لله رب العالمين؟ أين الذين يمهدون لآخرتهم ويعلمون أنه سيأتي عليهم يوم لا مرد له من الله؟ أين هذه القلة التي لم يشغلها مالها ولم يشغلها ولدها عن ذكر الله، التي عقلت قول ربها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك، أي ومن يلتهي بماله وبولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. أيها الناس، أين منكم الذي لم يخدعه الشيطان ولم يغره بالليل الغرور؟ إن ربكم قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالليل الغرور. أين منكم المتفطنون لدينهم، المدافعون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة، تفطنوا لما حولكم، فإن شعارات كافرة باطلة دخلت على بلاد المسلمين في ثوب قشيم تظن فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، كمنظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الأسرة إلى غير ذلك من الوافد علينا من دول الكفر. وحسبنا كتاب ربنا وحسبنا سنة نبينا عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لكم كتاب نزل، من اتبعه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا وكذا فإنه يحشر يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة، لا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله ولا أن نقنط من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولكن على كل منا رسالة عليه أن يؤديها قبل مماته تحقق الفرج القريب أم متنا قبل تحققه. فإن ربنا قال لنبينا وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. الآيات إما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أيها الإخوة لزاما أن يؤدي كل منا رسالته وأن يمتثل أمر ربه حتى يأتيه اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فجدير بكل منا أن يؤدي الرسالة التي كلف بها وأن يحمل الأمانة التي حملها من إصلاح نفسه وإصلاح أهله وبلاده وجيرانه ووطنه قدر الاستطاعة. يبذل كل ما استطاع حتى يسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا بابتغاء القوم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إخواني لقد اشتد البلاء على النبي محمد عليه الصلاة والسلام واشتد وليس على النبي محمد فحسب ولكن على عموم الأنبياء والمرسلين اشتد البلاء. ولأن الله سبحانه أراد لهذا الدين أن يرفع فحفظ النبي محمد. ولو أراد الله للدين أن يزول لظل النبي في شعاب مكة ولم يرجع ولقتل. وقد اجتمع أهل الشرك على باب بيته ليلة هجرته. اجتمع شباب المشركين عند بيت النبي الأمين كل معه سيفه يريد أن ينقض عليه لقتله ولكن الله سلم. ولو أراد الله للدين ضياعه لقتل النبي آنذاك. لو أراد الله للدين أن يضيع لقتل النبي واكتشف أمره وهو في الغار. إذ يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول عليه صلوات الله وسلامه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لو أراد الله للدين أن يضيع لهزم النبي في بدر ولهزم النبي يوم الخندق ولسقط الحجر على رأسه الذي أعده يهود لتدمير رأسه ولكن الله سلم. لو أراد الله للدين أن يذهب لذهب يوم حنين إذ أقبلوا على المسلمين بضش وضجيج وقيل ورجال ولكن الله سلم. فالله ناصر دينه ولكنها أيام تتداول بين الناس. فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط أبدا فيما عند الله. بل أيقن أن الخلق كلهم وإن كانوا في شقاء وأنت على تقوى من الله ورضاه وأنت كذلك تؤدي ما أمرك الله به فسيسلمك الله. وإن مت فعلى خير وشهادة ونور. وإن حييت تحيا مطمئن القلب هادئ البال لامتثالك أمر الله لامتثالك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسن الالتجاء إلى الله وأحسن الرجوع إلى الله. نوقن أن ربنا ليس بظلام للعبيد. نوقن أن ربنا ارحمنا فبفضله وإن جازانا فبعدله. ونرجو رحمة ربنا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إخواني بارك الله فيكم، اثبتوا على دينكم، اثبتوا على كتاب ربكم، اثبتوا على سنة نبيكم، ولا تيأسوا أبدا من رحمة الله ولا من روح الله، بل قدموا ما وجب عليكم أن تقدموه، واعملوا ما أوجب الله عليكم عملا. إخواني بارك الله فيكم، إن الأمور اشتدت على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام شدة بعد شدة، واشتدت واشتدت بعد وفاة عمي أبي طالب، واشتدت وحوصر في شيب أبي طالب حتى جاع وأكل ورق الشجر، أكل ورق الشجر وهو سيد ولد آدم، ولم يكن بمهان على الله، بل كانت تلك من أعظم الأيام ثوابا وإثابة، وكم كتب للمؤمنين فيها من أجر. ولقد ذكر أن خديجة أم المؤمنين ماتت في هذا الشعب وذاك الحصار، ذكر ذلك أنها ماتت بسبب الجوع، وهي السيدة الغنية التي بذلت مالها في طاعة الله ومرضاة الله ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ما لبثت التي كانت تؤازر النبي عليه الصلاة والسلام وتواتيه وتسري عنه بنفسها وبمالها وبطيب كلماتها، ماتت هي الأخرى بعد موت أمي أبي طالب، واشتد الكرب واشتد البلاء بالرسول وبالمؤمنين، فمن تارك لبلده وتارك لأهله ومهاجر إلى الحبشة، ومن تارك لأهله وتارك لبلده ومتجه إلى المدينة، ومن تارك لأهله ولبلده وسائح في الأرض يعبد ربه كما قال أبو بكر وهو الصديق وقد خرج من مكة يبحث عن أرض أخرى يعبد فيها ربه، فالتقى به رجل سيد لقبيلة يقال له ابن الدغنة، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض، أسيح في الأرض أعبد ربي، أسيح في الأرض أعبد ربي، فقد أخرجني قوم. قال إن مثلك لا يخرج يا أبا بكر، تعال وانزل في جواري. فنزل في جواره وابتلى بفناء داره مسجده، يصلي ويقرأ القرآن بصوته الندي العذب، وتجتمع عليه نسوة أهل الشرك وشباب أهل الشرك، والأطفال يعجبون بقراءته ويتدبرونه، فخشي أهل الشرك على أهلهم وأولادهم منه. فجاء ابن الدغنة فرد إليه أبو بكر الجوار، قال أرضى بجوار الله. الحاصل أن البلاء اشتدت على الرسول وأصحابه، فقدر الله وشاء وفي هذه الأجواء أن يصرى برسول الله على غير ترتيب منه هو عليه الصلاة والسلام، بل من فضل الله عليه أن يصرى به، يصرى به ليلا. فهكذا يأتي الفرج بين صنوف البلاء، والنبي في كروب وكروب وكروب، يأتي الفرج وفجأة وبدون ترتيب منه عليه الصلاة والسلام ولا معرفة منه بالذي يكون. إذا به يأتيه جبريل عليه السلام يشق صدره ويستخرج قلبه، وآتي بطس من ذهب فيغسل قلبه ويملأ حكمة وإيمانا، ثم يغلق، والله على كل شيء قدير. فنحن نوقن أن الله على كل شيء قدير، يملأ القلب في هذه الأزمات وتلك الآونة حكمة وإيمان، ويخبق ويسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويرى من آيات ربه الكبرى، ثم يصلي بالأنبياء، ثم يصعد إلى السماء الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، إلى آخر السماوات، ويكلمه ربه وتفرض عليه عليه الصلوات، معجزات تلو معجزات، تلو معجزات، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. حينئذ أوحي إلى الرسول ما أوحي، كما قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، تسرية لرسول الله وتسلية لرسول الله بين صنوف البلاء التي تتجاذبه يمينا وشمالا، بين صنوف البلاء وأعاصير الفتن، يسرى به فيرى من آيات ربه الكبرى ما يكون سببا في تثبيته على الإيمان، ما يكون سببا في علمه بقدرة الله، حتى يعلم أن الله على كل شيء قدير. لقد رأى أمورا تستفاد منها عبر، رأى أمورا بها نتأدب منها. رأيت أقواما لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يغتابون الناس، يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. ففضلا عن كونهم يأكلون الميتة ويتغذون على الجيف، فإنهم يخمشون وجوههم وصدورهم، يخمشون وجوههم وصدورهم بأصفار من نحاس، فيمزقون الوجوه ويمزقون الصدور. ورأى أقواما من أمته أيضا تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار، وهم الخطباء القائلون ما لا يفعلون، نعوذ بالله من ذلك. ورأى الرسل وصلى بهم، ورأى الرسل في السماوات، رأى آيات ورأى معجزات، عليه صلوات الله وعليه تسليمات الله. ولقد قال تعالى مبينا أعظم علة من رحلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي تنزه ربنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ لنريه من آياتنا، لنطلعه على معجزاتنا الدالة على قدرتنا، الدالة على وحدانيتنا، الدالة على أننا نفعل ما نريد إذا شئنا، الدالة على أننا نرفع من نشاء ونخفض من نشاء، الدالة على أن الأمور كلها بقدر، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سميع لأقوال خلقه، بصير بأعمالهم، سميع للأقوال، عليم بالنوايا والأعمال، وبصير بالأعمال. فوإن كان الرسول أسرى به فربنا سميع لأقوالنا، بصير بنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. إنني معكما أسمع وأرى، إنه هو السميع البصير العليم الخبير. فربنا لا تخفى عليه في السماء خافية. فيا عباد الله، اثبتوا على طريق الله، وعلى أي حال آلت الأمور فإيماننا بفضل الله. نسأل الله أن يزيد، نسأل الله أن يقوي، على أي حال نسأل الله أن يزيد إيماننا، نسأل الله أن يقوي إيماننا. فهذا الذي يعنين الملمات، يجب أن تزيدنا إيمانا، يجب أن تردنا إلى طريق الله سبحانه. الملمات يجب أن تجمع صفوفنا، يجب أن توحد بين صفوفنا. الملمات يجب أن تكون سببا في التأليف بين قلوبنا. هذا الذي ينبغي، وهذا الذي يكون. ولكن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فقد رؤية آخر بين صفوف الدعاة إلى الله وأهل الإسلام، ورؤية تنافر ورؤية تدابر ورؤية طعن من بعضهم في بعض. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجمع الصف على طاعته، وأن يمسك الجميع بكتابه وبسنة رسوله الأمين محمد اعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. واستغفروا ربكم انه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ايها الاخوة، لا يخفى عليكم ما تمر به امتكم، ونسأل الله ان يعزنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولقد قال سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعليكم بالتعوذ بالله من الفتن، وعليكم بالدعاء، فإنه سلاح عظيم غفل عنه الغافلون، ولا ينبغي أن نغفل عنه. عليكم بالدعاء، فثمرته مأدية بإذن الله، وأكلوه مأدي بإذن الله في الدنيا أو في الآخرة. فهذا يبيض صحيفتك، تبيض صحيفتك يوم تلقى الله بالدعاء لنفسك، لأهلك، لذويك، للمسلمين والمسلمات، لبلدك، أن يؤمنها الله، وأن يجعلها آمنة مطمئنة، وأن يحكم فيها كتابا، وأن لا يؤاخذنا ربنا بما فعل السفهاء منا. فتعوذوا بالله من الفتن، وأكثروا من الدعاء، وليحذر أحدكم أشد الحذر من أن يقتل مسلما، ليحذر أشد الحذر. فالفتن القادمة لا ندري ما الله فاعل بنا فيها، لكن رحمة الله مرجوة، نرجو رحمته، نرجوه سبحانه أن يحفظ البلاد والعباد، وأن تمر الأمور بأمان وسلام، وأن يتجه العباد إلى ما يرضي ربهم سبحانه. الحذر ثم الحذر من أن تقتل نفسا مؤمنة بغير حق. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها قتل نفس مسلمة بغير حق. هذا من الورطة التي لا تكاد أن تخرج منها. أحسن الشاعر القائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي اسمي، معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. إن المقتول يأتي يوم القيامة آخذا بتلابيب قاتله، حاملا رأسه بين يديه، يقول: يا ربي سل هذا الرجل فيما قتلني، سلوا يا ربي فيما قتلني. فإياكم أن تقتلوا نفسا بغير حق، وإياكم أن تتكلموا بغير علم. فمن المخارج من الفتن الصمت في الفتنة إلا من خير. فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل حدث شيء وأنت لا تعلم، فكل ذلك سيسطر في صحيفتك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا ترجف ولا تسلك سبيل المرجفين، لا ترجف، فقد تتكلم بكلمة تصفط فاعلا للخير عن فعل الخير، وقد تتكلم بكلمة تعين الشيطان فيها على شخص، على أخ لك مسلما. فاحذر من كثرة الكلام، تكلم بما يرضي الله، بالحق الذي توقن به، بالشيء النافع، واعرض عن اللغو. فأهل الإيمان عن اللغو معرضون. واستفت أهل الذكر كالمسترشد إذ الله قال واسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل صاحب ذكر بحسبه وفي تخصصه. اسأل كل ذي شأن عن الأمور التي تحتاج إليها وتقربك من ربك. أيقنوا أيها الإخوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكما سلف، لو كان الناس كلهم في شقاء وأنت طائع لله فاعلم أنك في خير والحمد لله. لقد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أديتم ما عليكم تجاه الناس، ما أوجبه الله عليكم تجاه الناس، بعد ذلك إن أصروا على كفرهم لسنا بأثمة ما دمنا ندعو إلى طريق الله ونرشد إلى طريق الله. فلا يضركم من ضل إذا تليتم على الوجه الذي علمناه من أصحاب نبينا ومن نبينا، أننا إذا أدينا ما علينا من نصح وإرشاد وعمل وجد واجتهاد فلا يضرنا كفر من كفر. إن الله قال في كتابه الكريم فذكر إنما أنت مذكر الآيات. إخواني بارك الله فيكم، لا تنسوا أن تقولوا كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم لما ألقي في النار، قال إبراهيم فكادت عليه بردا وسلاما، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إخواني غدا ستخرجون إلى صناديق الانتخابات ليقن كل منكم أن الله سيسأله ربه فليعدل السؤال جوابا. إذا انتخبت شخصا لماذا انتخبت هذا الشخص؟ يعد لربي جوابا. إذا ترك شخصا لماذا تركت هذا الشخص؟ إذا اعتزل في بيته ولم يدل بصوت سيسأله ربه أيضا لماذا اعتزلت يا عبدي في بيتك ولم تدل بصوتك. كل سيسأل، فهذا اختبار للجميع. من أدل بصوتي سيسأل، إن أدل بصوتي لشخص سيسأل، أدل بصوتي لآخر سيسأل، جلس في بيتي سيسأل، صبط الناس عن الذهاب الانتخابات سيسأل، لماذا منعت عبادي؟ كل يعد جوابا. فهي ابتلاءات وفتن، ابتلاءات وفتن، ولزاما أن تسأل عن الصغير وعن الكبير. وهل أنت تريد بعملك وجه الله، أو تريد دنيا تصيبها، أو تريد امرأة تنكحها، أو عملت عملك حتى يقال عنك كذا أو حتى لا يقال عنك كذا؟ كل سيسأل. لا تظن أنك إذا جلست في بيتك لن يسألك ربك، ستسأل أيضا لماذا جلست في بيتك. إذا أتيت بصوت ستسأل. فهي مسائل سنسأل عنها بين يدي الله، مع سؤال عن حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا. وقد سمعتم قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليرتب كل منكم جوابا لكل سؤال سيطرح عليه سيسألك ربك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فربنا شاهد، ربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إخواني أيقنوا أن الله على كل شيء قدير، أيقنوا أن الله ليس بظلام للعبيد. لتكن نفوسكم مطمئنة فمقاليد السماوات والأرض ليست بيد بشر، والبشر لم ينفع أحدا إلا من كتب الله له أن ينتفع، ولن يضر أحدا إلا من كتب عليه أن يضر. لن يضرك البشر بغير إذن من الله، ولن ندعو إلى الله إلا بإذنه، ولن نتوقف عن الدعوة إلا بإذنه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكن ليحذر الجميع أننا إذا حدنا عن طريق الله فكما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيا ربنا يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا من أسريت بعبدك ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اكشف الضر عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم اكشف الضر عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم اكشف الضر عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. يا ربي إنا للباطل يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا وأنت خير الماكرين. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا كن لنا ولا تكن علينا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. افرق بيننا وبين القوم الفاسقين هب المسيئين منا يا ربنا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين وارشد ضال المسلمين واهد ضال المسلمين اهد ضال المسلمين يا رب العالمين. ارزقنا وذرياتنا وأهلينا والمؤمنين والمؤمنات العفة والعفاف يا رب العالمين. سلم الله بلادنا يا رب سلم بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإذا أردت بقوم فتنة فأقبضنا إليك وإذا أردت بقوم فتنة فأقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا الفردوس مع الركن المبارك الكريم ركن الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء رفقاء اجمعنا بهم يا ربنا ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرنا وأسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين آمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.